أيها الناس، إن الله جل وعلا إنما فرض علينا الصيام لحكمة ربانية، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، لم يقل لعلكم تجوعون، ولا لعلكم تعطشون، ولا لعلكم لأموالكم توفرون أو بآلام الفقراء تحسون، وإنما قال لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد للرحيل، والرضا بالقليل. الصوم يتقي فيه الإنسان ربه، بمعنى أن الصوم إنما يتعامل مع القلب، لا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع العين، ولا يتعامل مع البطن، إنما يتعامل مع القلب. لم يقل لعلكم تعطشون، تضمؤون، تجوعون، وإنما حدثك الله تعالى عن قلبك، فقال لعلكم تتقون، بمعنى أن الصوم لا بد أن يؤثر في قلبك، فيزداد إيمانك، ويزداد تعظيمك لربك، وتزداد خشيتك من الله، ويزداد حبك لله، ويزداد إيمانك. إذا تغير قلبك بهذا الصوم فهو الصوم الذي يريده رب العالمين. أما أن يكون العبد أيها المسلمون ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بمعنى أنهم يجلسون على مائدة الإفطار، فهذا صائم وهذا صائم، لكن هذا جائع وعطشان فقط، ليس صائما. لماذا؟ لأنه لم يحقق الغاية الشرعية التي شرع الصوم من أجلها. صحيح أنه في عرف الناس صائم، وفي الحكم الشرعي صائم، فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن هل يعتبر قد حقق الغاية من الصوم؟ لعلكم تتقون،